الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، إن فيها حاليا الدم ينزل شبه مستمر بكمية قليلة، يؤدي ذلك لوسخ الملابس الداخلية أكرمك الله، وأيضا حزام الشد على البطن. تقول وقد تجد صعوبة وألم في حال غسل مكان الدم خشية من تدفقه أيضا، فهل فيه بأس بالوضوء على هذه الحال؟ تعني عدم الغسل لمكان الدم خشية تدفق الدم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات، والمتقرر في قواعد أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأصل في الدم الطهارة إلا ما نص الدليل على تنجيسه من الدماء، فما قام الدليل على تنجيسه من الدماء فهو الدم الذي يعتبر نجسا، وأما الدماء التي لم ينص الدليل على تنجيسها فإن الأصل فيها الطهارة، لأن المتقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا أعلم دليلا يدل على نجاسة نوع من الدماء إلا صنفين من أصناف الدم، النوع الأول أو الصنف الأول الدم المسفوح، فقد قام الدليل على نجاسته لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس، فحكم الله عز وجل على الدم المسفوح بأنه نجس. وأما الصنف الثاني أو النوع الثاني من الدماء فهو دم الحيض، لأن دم الحيض عين أمر الشارع بغسلها، والمتقرر في القواعد أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. فإن قلت وأين أمر الشارع بغسلها، فأقول أمر بذلك في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب ثوب المرأة تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، فعرفنا بالأمر بغسله أنه عين نجسة. وأما بقية الدماء فالقول الأقرب عندي والله أعلم أنه ليس هناك دليل يدل على نجاستها، وما ذكر من حكاية الإجماع على نجاسة الدم كله فهي حكاية فيها نظر لثبوت الخلاف في ذلك. وبناء على ذلك فالدم الذي يخرج من المستحاضة لا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر دم عروق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض. ودم العروق ليس عليه دليل، ليس على تنجيسه دليل من الشرع، فكما أنه لا يجب غسل الدم الذي يخرج من العرق فكذلك لا يجب غسل الدم الذي يخرج من فرج المرأة، وليس كونه خرج من فرجها يعتبر نجسا، إذ ليس كل خارج من الفرجين يعتبر نجسا ما لم يدل الدليل على تنجيسه بخصوصه. وبناء على ذلك فإذا قلنا للمستحاضة اغسلي هذا الدم فإنه ليس أمر وجوب باعتبار كونه نجسا، وإنما لتغيير صورته وذهاب استقذاره، كما يغسل الإنسان المني من ثوبه لا لأنه نجس وإنما لذهاب صورته وذهاب استقذاره. فالمستحاضة إذا وقع على سراويلها أو على شيء من ثيابها شيء من دم الاستحاضة فإنه لا يجب عليها أن تغسله لأنه نجس، وإنما ينبغي غسله من باب إذهاب صورة الدم فقط. فما يقع على ثيابك إن غسلتيه فهذا طيب لإذهاب صورة الدم، وأما نجاسته فليس بنجس إذ ليس هناك دليل يدل على نجاسة دم الاستحاضة. ويؤكد ذلك أن المستحاضة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما اعتكفت معه حتى يضع تحتها الطست لأنها تثج ثجا، ومع ذلك كانت تعتكف في المسجد، وأضف إلى هذا أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد سدا لذريعة تلويثه، فلما أجاز الشارع للمستحاضة الاعتكاف حال كونها مستحاضة أفاد ذلك أنه ليس ثمة نجاسة يجب صيانة المسجد عنها، فلا يجب عليك غسل شيء من الثياب أو السراويل إذا وقع عليها شيء من دم الاستحاضة، لأن الأصل فيه الطهارة وليس عليه وليس على تنجيسه دليل، لكن إن غسلتيه من باب إذهاب صورته فهذا طيب، والله أعلم.